قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني، قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني. خرت من على الناقة وتيب عنها خوات حسين، تتعثر وهي تنادي يا خويا حسين قبرك وين. جيتك باليتام اقعد تلقانا يا نور العين، تراني من السهر يا حسين متوجي الدروب عيني. قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني، قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني. خويا واقعد احكي لك عن اهوالي بهالسفرة، رحنا على الهزا الحسر يا خويا مشيت القشرة، لابن زياد للكوفة جنايزكم على الغبرة، كل الروس نصبها عن شمالي وعن يميني. قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني، قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني. وجسمك يا عزيز الروح عالتربان خليته، والله لو قاسيت السرى بالليل والسجاد باريت، وحيدا مكلف بعيلة ولا واحد يباريني. قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني، قبرك وين يا خويا. وصلنا الشام يا الشام ما ينجى بطاريها، يا ريت موسدة بقبري ولا طبيت واديها. يا خويا يقصر لساني عن أهوالي شفيت بيها، تمنيتك عدل يا حسين وبلحدي توريني. قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني، قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني. اخويا والخراب شلون مهدومة بلاي فراش نتوسد ترايبها، ما تتفات ما بيها ومحد من قمايبها. وانا انخاكم يا عز الجمر لكن ما تجيبوني. وولا قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني، قبرك وين يا خويا حسين نظر عيني. وبالسجاد ما تقعد العيلة ويصليت بيها، ما محفوظة كرامتها ودوم محافظة عليها درب الوعر والغربة يا خويا من قاسيها بهمة وحشم العباس يا ابن أمي وتلكم وعبسا قبرك وين يا خويا.